إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، موضوع خطبة اليوم هو موضوع في غاية الأهمية، ومهما وقع الكلام عليه وتكلمت فيه فلن أوفيه عشر معشار حقه، إنه الكلام عن القرآن. إنه الكلام معاشر المسلمين والمسلمات عن كلام الله، وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الخالق على سائر المخلوقات. قيمة القرآن، هل تصورنا أو فكرنا في يوم من الأيام قعدنا بينا وبين نفسنا وقلنا ما قيمة القرآن؟ هذا القرآن دابا اللي الآن تدخل المساجد تلقاه، وتدخل دارك وتلقى مثلا عشرة قرآن هنا وقرآن هنا إلى غير ذلك. هل قلنا في يوم من الأيام في أنفسنا ما قيمة هذا القرآن؟ وحتى تعلم رحمني الله وإياك قيمة هذا القرآن، لك أن تتصور الحياة بدونه. إلا بتعرف قيمة الحاجة تصور رأسك أنك عايش بلا بها، بتعرف قيمة الوالدين تصور رأسك أنك عايش بلا بهم، بتعرف قيمة زوجتك تصور رأسك أنك عايش بلا بها، خلت لك ستة وليدات ولا سبعة ولا، سأل الله أن يطيل أعمار الجميع. وكذلك العكس بالنسبة للمرأة مع زوجها، بتعرف قيمة وليداتك، لك أن تتصور الحياة أش بدونهم. سأل الله المعافاة للجميع، جات شي جائحة دات كل شيء، بقيتي انت وكذا اللي تيغوت هاد الاولاد هاد كذا الى غير ذلك. اذا اي نعمه من النعم بتعرف قيمتها، لك ان تتصور الحياه بدونها. اذا فتعالوا معاشر المسلمين والمسلمات، نذكر هنا سؤالا، وهو اش؟ ماذا لو غاب القران؟ ماذا لو غاب القران؟ تصور الحياة بلا قرآن تز، وسيرفع هذا القرآن في آخر الزمان، وسيرفع هذا القرآن في آخر الزمان. ولذلك الإنسان، ولا ربما أغلبنا سمع الواحد الشريط أنه تتداول فيه أن آش واحد تعطي للناس قرآن تقول لي اقرأ تيديرها كما تلقى والو، فيتأثر تأثرا بليغا وحق له. لكن السؤال هنا، احنا الله تبارك وتعالى سلم، نسأل الله ألا ندرك تلك الفترة. هنا الآن السؤال اللي بغيت نجي ليه انا دروك، اللي بغيت نقوله هو اش؟ تيسلم على هذا ومشابه، ماذا لو تغيبت انت عن القرآن؟ ماذا لو تغيبت أنت عن القرآن؟ فالنتائج واحدة، سواء غاب القرآن أو غبت أنت عن القرآن فالنتيجة واحدة. يعني أنت تقولوا بغيت ترفع القرآن تأثر الإنسان، راه هو راه مرفوع في حياتك، كاين اللي القرآن ما تيقيسوش بالنهار وباليومين وبالأسبوع وبالشهر وبكذا، إلا أش تتيجي رمضان وتتلقى واحد العلاقة اللي هي شوية خفيفة، يعني تتلقى واحد النوع تاع الهجر، تيخرج الإنسان مع الصباح الله يكون في العوان تيبدأ يضرب يضرب، تتيجي مع المغرب، مع المغرب أش بيدي تيلقى كتافه طايحين، تيلقى يتيهز القرآن تيبدأ يكمع هادشي لا الزو. ما دابا ما أكثرش الضرة تاع القرآن، الضرة تاع القرآن كثيرة دابا الآن، تبغي تزيد قرا شوية لا لا، غير هذاك اللي بجنبك هذاك المصيبة تاع الهاتف ما يخليكش، ناهيك على المقاهي، ناهيك على الصحبة، ناهيك على على على مغريات الزمن، جيب هادي دي هادي، تلقى الإنسان تيمر ربما آش الأيام ثم الأيام ولا يمس كلام الله، غير يمسو ماشي يقرا، غير يمسو، فهذه خسارة. إذن وحتى تعلم رحمني الله وإياك عظمة هذا الأمر، غادي نذكر واحد القصة اللي هي قصة أم أيمن لسيدنا أبو بكر رضي الله عنه، تقول عمر رضي الله عنه انطلق بنا، انطلق بنا نزور أم أيمن، يلا نمشي نزور أم أيمن، لأنهم كانوا تزورها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وأم أيمن اسمها بركة، وهي حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت أمه لجدي عبد المطلب، هو يعطيها البال اللي هو عبد الله، ثم ورثها النبي صلى الله عليه وسلم ثم جعلها حرة. هذه الحاضنة كان النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة يمشي هو سيدنا أبو بكر وعمر يزورها. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قال سيدنا أبو بكر العمر يلا نزور أش أم أيمن، فلما دخل عليها بكت، بدأت تتبكي، فقالوا لها، فقال لها يا أم أيمن أما تعلمين أن ما عند الله هو خير لرسول الله، أما تعلمين أن ما عند الله هو خير لرسول الله، فقالت والله لا أبكي على ذلك، وإنما أبكي على أن الوحي قد انقطع من السماء. فقهها هذه المرأة، فقهها فقهها، بل فقهها عميق جدا، ولكن أبكي على أن الوحي قد انقطع من السماء. فبكت وهيجتهما على البكاء فبكيا جميعا. أنا الآن لما قرأت هذه القصة تساءلت سؤال، علاش من اللي جاء الإشكال ما قال سيدنا عمر ما وصلش لهذه الفكرة، وعلاش أم أيمن بكت هذا البكاء الشديد ونبهتهما على هذه المسألة؟ علاش؟ لأنها كانت تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعلم رحمني الله وأي قيمة هذا الكلام، أنه ماشي كلام عادي، فهو كلام مثل النفس، مثل النفس، شي تقدر تستغني عن النفس وما تستغنيش على كلام الله بدون مبالغة، بدون مبالغة، شتي تقدر تستغني على النفس تاعك وغادي تعيش واحد اللحظات، لكن القرآن لا تستطيع ولن تستطيع أن تعيش بدونه. لذلك غادي نشوفوا حنا اش ماذا لو تغيبت أنت عن القرآن، أشنا هي النتيجة؟ واحد، غياب الهداية، غياب الهداية. اعلم رحمك الله أن الهداية، الهداية أشنا هي؟ اللي هي الإرشاد والدلالة، وتكون غادي آش غادي في الطريق اللي هي صواب، لا تفعل إلا صوابا، لا تقول إلا صوابا. هذه الهداية مصدرها هو القرآن، مصدرها هو القرآن. ألف لام ميم، أول آية، ذلك الكتاب لا ريب فيه، فيه هدى للمتقين، هدى للمتقين، ماشي هادين، هدى. فوصفه ربي جل وعلا بأنه هدى، يعني هو مصدر الهداية. إلا أنت غير غفلتي على القرآن بحال شي واحد اش غادي في الطريق، غادي اش بالبلايك بالإشارات، هنا عندك طريق منحرف، هنا سير بستين، هنا لا غير عشرين، هنا عندك ضباب متردد، هنا هنا. هكذا القرآن إلى غير حيدوا لك هذوك البلايك هذوك الإشارات ضللت وزغت، سير أنت غادي غادي للجنوب، تقبر تدخل بالطريق الشمال، فأنى لك أن تصل، فأنى لك أن تصل. هكذا القرآن. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي، وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. هذه الآية بينت أن الهداية طريقها وحدة، اللي هو كلام الله. فبما يوحي إلي ربي. ولذلك الإنسان كيف قلت ما يستطعش يمشي في الحياة بلا هداية القرآن، سيضل، سيزيغ، سيتيه. هذا الشيء اللي وقع علينا احنا دابا دروك، اللي وقع علينا احنا دابا دروك. هو غاديين في الطريق ولكن ما عارفينش فين غاديين، واش غاديين في طريق صحيحه ولا. وطبعا الامور راهي واضحه. لذلك حتى النبي صلى الله عليه وسلم غادي يقول لي ربو هذه الحقيقه، هذه الهدايه لن تستطيع ان تعيش بدونها، لانه كيف قلنا كاين مطبات، كاين منعرجات، كاين ازمات، كاين. انت تحتاج لهذا القران باش يخليك تواصل الطريق، باش يخليك غادي في الاتجاه الصحيح حتى تصل الى ربك. يقول ربي جل في علاه: قد جاءكم من الله يا معاشر المسلمين، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم، شوف ويخرجهم من الظلمات. فيا من يعيشون في الظلمات، ظلمات المعاصي، ظلمات المخالفات، يخرجهم من الظلمات. كي ندير تنخرج انا من هذا الاسماء، كي ندير تنخرج من هذه المصيبه، كي ندير تنخرج من هذه المعصيه. عليك بكلام الله، عليك بكتاب الله، عليك بكتاب الله. شحال من واحد مسكن عارف بانه الطريق اللي غادي فيها راه ما خداماش. يخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ما أروع كلام الله. ما بغيتيش راه غادي تبقى تطيح وتنوض، تطيح وتنوض، مرة مهرس لك وجهك، مرة مهرس لك قفاك، مرة مهرس لك يديك، مرة لن تستطيع، لأنه كي قلنا هذه أزمات تتردد على الإنسان في حياته. وقلنا الحاجة للقرآن حتى النبي صلى الله عليه وسلم لن يستغني عنها. يقول ربي جل في علاه: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. أش قال لي الله؟ كذلك لنثبت به فؤادك. القلب تيتحول، تيتغير، حتى هو بقى مرة هكاو من تقرأ القرآن تتداوى، تتشفى، تجيب الله الرحمة، تجيب الله الشفاء. احنا كلنا عندنا اش؟ عندنا شهوات، عندنا ميول لأشياء، ولكن باش تتجر الجام بكلام الله تبارك وتعالى، بكلام الله تبارك وتعالى. كذلك لنثبت به فؤادك، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن هاد الهداية محتاج لها باش يبقى الإنساناش ثابت، وإلا زاغ وضل. واحد، إذن قلناش لك أن تتصور أن القرآن غيب، لا، لك أن أنت مغيب على القرآن. النتيجة الأولى أش؟ غياب الهداية. النتيجة الثانية حلول الفتن. الفتن وما أدراك ما الفتن، ونحن في زمانها، نحن في زمان الفتن، ولا مخرج لنا من هذه الفتن إلا كلام الله، كلام الله هو اللي بيخليك تبصر، لأن الفتن إذا أقبلت عرفها العلماء، وإذا أدبرت عرفها الجهال. لما تجي الفتنة، لا لا هذه فتنة معنى وتعطيها بظهرك وتمشي، هذه هي دزت، الأخرى هي دزت، الأخرى هي دزت. بماذا تبصر؟ ما سبب بصيرتك؟ إنه كلام الله. وأعظم فتنة سيعيشها البشر، وحذر منها النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منها الأنبياء كلهم، فتنة الدجال. فما من نبي إلا وقد حذر أمته الدجال. هالدجال اللي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أعظم فتنة، باش بيتواجهوا بالعقل بالقوة؟ لا لا لا، قال لك النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من قرأ 10 آيات من أوائل سورة الكهف ولا خواتيمها، أوائل سورة الكهف عفوا أو خواتيمها، عصم من الدجال. هذه أعظم فتنة. فماذا لو غابت سورة الكهف؟ هذه سورة الكهف ماذا لو غابت؟ ولذلك كان الإمام أحمد رحمة الله عليه في زمان الفتنة، فتنة خلق القرآن، كان يقرأ سورة الكهف يوميا. وكذلك الحسن ابن علي لما تنازل لمعاوية عن الخلافة، وكان محط مسبة للناس، كان يقرأ سورة الكهف يوميا، لأنها تثبت، لأنها تتوريه. إذن فماذا لو غابت هذه السورة؟ بل اسمع رحمك الله باش تعرف قيمة القرآن عموما. هذه السورة هي بينات، تيقول النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. حديث منهم من ضعفه، أضاء له من النور ما بين الجمعتين، بمعنى حينما تقرأ يا عبد الله وحينما تقرأين يا أمة الله، تقرأين سورة الكهف في يوم الجمعة بحيلة تتركب البريزاج وتتشارجا، تولي إنسان تيتعب، تولي إنسان تيتزود، تولي عنده طاقة لمواجهة الفتن، لأن سورة الكهف تعرضت لاش الفتن، بيّنت أنواعا من الفتن التي افتتن بها من ذكر في سورة الكهف. إذن الشاهد أضاء له من النور ما بين الجمعتين، قريتها اليوم بحيلة عمرتي البتري، هذا البتري عنده أش فترة معينة، توصل الجمعة الأخرى تتخذها، إذا انت عبأتي تيولي عندك أش، تيولي عندك أش القوة على المواصلة، إلى من تعبأتيش عارف بأنه راه غطيح اليوم ولا غدا. هذه أش صورة واحدة، هذه صورة واحدة. ولذلك من تشوف هذه الصورة تتلقاها أش، تتلقاها حقيقة تكلمت عن مجموعة من الفتن، أعظمها أش اللي إحنا مسيقون فيه، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. غير هذه الآية بتشبعك وبتخليك أش حل عينيك مزيان بصرك وبصيرتك. إنا جعلنا، هذا هو العنوان تاعها، ما على الأرض زينة. ولذلك في سورة الكهف ذكرت الزينة كم من مرة؟ 3 مرات. باش غادي نقابلوا هذه الزينة اللي هي تقدر تخطفني ولا تخطفك أنت؟ بكلام الله، بكلام الله الذي هو منبع الرشد. قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. والعجيب أن في هذه السورة اللي هي سورة الكهف ذكر الرشد، مصدر تاع المادة الراء والشين والدال، ذكر 4 مرات، هذيك 3 وهذه زايدة أش؟ زايدة بوحدة، الرشد تغليبا له. يعني راه غادي يبقى الإنسان تيدابز، غادي يبقى الإنسان تيدابز، ولكن إذا لاذ والتجأ في المرحلة الأخيرة إلى الله فإنه سيرشد، لأن الرشد الذي ذكر كمصدر أش 3 مرات 3 مرات. هيئ لنا من أمرنا رشدا. وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. هذه ثلاثة. والرابعة شنية؟ من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ما عندك إلا الله، ما عندك الملجأ والملاذ لك هو الله، هو الله. لذلك الزينة، الزينة تتخطف، الزينة تتخطف، ولكن جاء القرآن يحذرك منها، جاء القرآن يحذرك منها وبينها لك. لذلك حتى إذا بغيت معنى حتى في هذه كلمة الزينة هتلقى ما قد منها أنت والو. إنا جعلنا ما على الأرض آش زينة لها، لها والبس اللي بغيتي وكل اللي بغيتي وتزوج اللي بغيتي واركب اللي بغيتي ووصل فين ما بغيتي. راه بغيتي تجي وتخلي هذاك الشيء ماشي لك انت، انت اش غير كي قلنا اش زينه للناظرين. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها اش للناظرين. انت تتمتع شويه ولكن عاد تزيد في حالك، ما غادي تدي منها والو. وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها. زينت شكون هي؟ هي الارض. وهذه بنا انا جعلنا ما على الارض زينه لها لنبلوهم وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا. كل شيء داكشي تبقى في الأرض. آخر آية في ذكر الزينة في سورة الكهف قال إيش؟ المال والبنون. ياك نقرأ إحنا سورة الكهف. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. إلا إلا ما قال لك الله شاكوك. زينته بالإفراد وبالتنكير بمعنى أنها آيلة إلى القلة، آيلة إلى الاضمحلال، ما أدي منها والو. واخذت بل اكترارا مآلها إلى القلة، مآلها إلى التلاشي، وتنضلو تنشو إحنا أرباب الأموال. هل اللي تيزيد منتحر، هل اللي تيزيد كذا، هل اللي تيزيد مديون، هل اللي قاع بقى عنده أش بيدي والو. كل شيء تيخلي. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والشوش والأنعام والحرث. ذلك ذا اللي هي اسم إشارة لاش للمفرد. قاعد شيل الكورتي ربي وشرتي ليه بأس باسم الإشارة للمفرد لأنه قليل تيسوي التشحة بجنب ذاك شي تنتظرك من النعيم، ذاك شي تنتظرك من الخير. إذن فأعظم ما تجتنب به الفتن هو كلام الله. أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إذن نعود. إذا تغيبت عن القرآن أول حاجة هو أن الإنسان يفقد الهداية. ثاني حاجة أنه تحل به الفتن من كل جانب ومن كل حدب وصوب. الأمر الثالث التباس الحق بالباطل، التباس الحق بالباطل. اعلموا رحمكم الله أن أعداء الإسلام ما فيهم اليهود الآن والنصارى يسعوا جاهدين لإبعاد المسلمين عن قرآنهم لأنه هو مصدر قوتهم. لأن بالقرآن تتشوف الحق حق والباطل باطلا، وبتغييب القرآن سواء بفعل فاعل أو بفعلك أنت يلتبس عليك الحق بالباطل. ولذلك لا تتعجب أن ترى الآن كثيرا من أبناء المسلمين يدعون لاش الدعارة وتدعو للمصائب والكوارث ويشهدوا أن لا إله إلا الله، ولكن أنت تقولوا لاش هذا وصل لهذه المرتبة. لماذا وصل إلى هذه المرتبة؟ لتغييب القرآن، لأنه غيب القرآن عن حياته. من اللي تغيب القرآن عن حياته يلتبس الحق بالباطل ويختلط الحابل بالنابل وتولي آش تتفرز، تفرز لنا المجتمع واحد العينة مع الأسف اللي هي غير صالحة لنفسها بلها أن تكون صالحة لغيرها. ولك الآن أن تدخل إلى المواقع تلقى واحداش من المشايخ تيفسر القرآن تيقول الذهب الذهب، تلقى الشريط سمع ليه عشرات الناس 12. حنا ما تيهمناش، حنا غير دابا غير التقريب معنا، ما حنا اش اللي على الانسان هو انه يقول سمع دير انت ولا ما ديرش ولا لا تسمع السوق هذاك، الانسان تيبري ديمتو ان عليك الا البلاغ. وتمشي لشي بلاصه اخرى اللي فيها شي حاجه ما خداماش، تلقى الالاف بل ملايين. ولذلك حتى يقطع الطريق على مثل هؤلاء وحتى لا يلتبس الحق عليك بالباطل، عشر كلام الله باش مثل هؤلاء ما بقيش يوصلوا لك، ما بقيش يعبثوا بك. يقول ربي جل في علاه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. هذا أي جتاش بعد أن منع الشياطين من الصعود إلى السماء، كانوا أش تيتخطفوا هذاك تيسمعوا الحاجة وتيجيوا وتيلقيوها للشياطين تاعهم، فولو منعوا من هذا. فعلم إبليس أن هناك أمرا قد حدث ويبدأ ينشر الجنود تاعه لأجل أش أن يتفقدوا الأمر. أشنو المشكل؟ لماذا منعنا؟ بدأوا تقلبوا فوصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن. هل جنت يسمع القرآن؟ قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا على التو، فقالوا الإنسان اللي قلبه طيب وزوين دغيا يتلبق مع القرآن ما يحتاج، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا ملو يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وإنه لو أنه على القراءتين تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وإنه كان يقول سفيهنا على الله شططا، هذا هو محل الشاهد، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. داك اللي كان تيعطينا الدروس اللي هو إبليس الأكبر، تيعطيهم الدروس عن الله بأن الله له الولد وبأنه كذا، تيعطي الدروس في العقيدة هو تيعرف لهم الله، وكان أش مرتاح مع رصته يضل ويغوي. لكن مجرد جاء القرآن أش ولو تيشوف فيه بأنه سفيه يقول على الله كذبا، يقول على الله كذبا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. إذن فحتى لا يلتبس الحق بالباطل عليك بكتاب الله. متى يجي الآن يطلع لك واحد يقول لك الآية تاعت المواريث بنا نحيدوها ولا شيء أصل من أصول الدين بنا نحيدوه؟ علاش هذا مسكين وصل لهذا المستوى؟ لأنه آش تتخذ مثل هؤلاء آش قدوات، وما أكثرهم دابا الآن في وسائل التواصل. قرأ القرآن، قرأ القرآن، لأن القرآن تيعاود ينقيك تيرتب لك المعلومات تيحيد لك الضلالات. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يمسكون ما تفرقش مع القرآن، إلا أن تحطيتي غير شوية فاستمسك بالذي أوحي إليك. بلاتي أنت سارح بحال شي واحد تتحارب راه يتحط السلاح تولي عرضة راش لهذا النماذج. لذلك دائما مع كلام الله تبارك وتعالى. وسيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى مزيد لما ذكرناه، فنسأل الله جل في علاه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، نستغفرك اللهم ونتوب إليك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وهمومنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس، اللهم انصره نصرا تعز به الدين